في الشام جيش الأفعوان وعربد بين أعمدة الدخان ليفتك بالشيوخ وبالصبايا وكل الخلق من إنس وجاني ويغتال الطفولة في بلاد يخاطبها بلون أرجواني وينشر في بلاد الشام قمعا رهيبا ما له بالقمع ثاني ويجتاح الطفولة والتآخي ويحرمنا الجبان من الأماني ويعتاد الصغار إلى سجون ويغتال البراءة بالسنان طغى في الشام جيش الأفعوان وعربد بين أعمدة الدخان ليفتك بالشيوخ وبالصبايا وكل الخلق من إنس وجاني طغى في الشام جيش الأفعوان وعربد بين أعمدة الدخان ليفتك بالشيوخ وبالصبايا وكل الخلق من إنس وجاني.